ترك طريق السلف الصالح سيقع في الخلاف والضلال، ولو كنت على طريقتهم لما اختلفت ولا ما ضليت. نعم. وقال الحزاري: اصبر نفسك على السنه وقد وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسر كما وسعه. نعم، يعني دلاله على ان الذي يسع السلف هذا خلاف ممدوح قالوا به السلف انت تتحرى وتتبعه، خلاف ذلك مذموم. وفيه دلاله ايضا على ماذا؟ على ان ينبغي عليك ان يكون دينك ما له واتباع الدليل واقتفاء الاثر، ليس الخلاف. نعم. وقال البخاري: قلت لابي عبد الله ان الفرابيسي يقول من لم يكن لفظه بالقران مخلوق فهو كافر، فقال بل هو الكافر. وقال حارث بن المليسي وخلفه حسين الفرابيسي، وقال لي هذا قد تجحم واظهر الجهميه ينبغي ان يحذر عنه وان يحذر عنه يحذر عنه وعن كل من اتبعه. وقال الخلال: اخبرنا المروزي ان ابا عبد الله ذكر حارثا المحاسبي فقال حارث: اصل البليه يعني حوادث كلام جهل، ما الافه الا حارث، عامه من صحب منتهك انتهك الا من العلاب فانه مات مسورا. انهتك عامه من صحبه انهتك الا من العلاب فانه مات مسورا. حذر عن حارث أشد التحذير. قلت إن قوما يختلفون إليه، قال من تقدموا إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته، فإن قبلوا وإلا هجروا. ليس للحارث توبة يشهد عليه ويجحد، إنما التوبة لمن اعترف. طبعا الكرابيسي اللي هو حسين بن علي الكرابيسي، وكذلك الآخر اللي هو المحاسبي الحارث بن أسد المحاسبي، يعني هؤلاء كانوا في زمن الإمام أحمد رحمه الله، ويعني عاب عليه الإمام أحمد يعني اتباعهم أو قولهم بكتب أهل المنطق وأهل الكلام، يعني قرأوها وقالوا بها حتى ضلوا في قضية إيش اللفظ القرآن وابتدعوها بين المسلمين. في الإمام أحمد يعني حذر منهم وهجرهم، اللي هو الكرابيسي حسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي، وكان لهم يعني الأقوال مشهورة بالتزهد والتصوف. طيب حتى ليش سموا المحاسبي؟ يحاسب نفسه وايد، يحاسب نفسه على كل شيء فسموه المحاسبي. طيب الأقوال مشهورة يعني تنم عن زهد وعن ورع، حتى أنه يعني ورث عن أبيه أموالا طائلة لم يأخذ ولا دينار، قال لأن أبي كان قدريا، والحديث يقول لا يتوارث أهل ملتين شتى. لاحظ يعني يرى أن القدرية ملة وملة، فما أخذ من أبوه ولا فلس، بل ورع عن إيش، حتى قالوا أنه له بعض الكرامات صحت، يعني كان يعني يمد يده إلى الطعام، والطعام الذي فيه شبهة حرام يقول ينبر عرق في صبعه فيرجع إليه، يعني مديد للطعام، فإذا الطعام في شبهة حرام ما يدري عنها يقول عرق في صبعه ينبض يرجع عيده وياكل. هذا منقول في يعني كتب التراجم عن المحاسبي. على كل حال لهم أقوال في الزهديات والصوفيات وكذا. الإمام أحمد بن حنبل عاب عليهم قضية إيش اللفظية بهذا في القرآن اللفظي وكذا، فقرأوا كتب أهل المنطق وكتب أهل الكلام وتأثروا بها وتركوا الآثار، فإمام أحمد بن حنبل كان معهم أول أمر ثم هجرهم وأمر إيش بأن يهجر أن يهجرهم الناس وحذر منهم. واضح؟ وإلا فإن القضية يعني وين الشاهد من القصة هذه؟ أن كون الحارث المحاسبي أو الكرابيسي الحسين على الكرابيسي يعني قالوا أقوالا جديدة، هذه بدعة جديدة تولد الضلال والخلاف بين الناس. فذلك محمد بن حنبل حذر منهم وأمر بأن الناس أن تهجرهم. هذا هو شاهد من القصة هذه. نعم. وقال ابن تيمية: المتأول بما يخالف الظاهر مع أنه مبتدع بهذه التأويلات فهي بدعة مخالفة بإجماع السلف لا بدعة مسكوت عنها. وقال ابن القيم كلامه مهم جدا أخوان انتبه له. نعم. وقال ابن القيم: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليست صحيحة،